الشريط الستون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، هذا هو اللقاء الأخير بمشيئة الله تعالى لشرح عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي، وبهذا الدرس سنكون قد انتهينا من هذا المتن الجليل الذي جمع فيه المقدسي عليه رحمة الله أحاديث الأحكام الواردة في الصحيحين مما اتفق عليه الشيخان. متى يجوز للرجل أن يلبس الحرير؟ نعم، ومن أي أنواع المرض؟ يعني من أجل الحكة لحاجة، وذلك إذا وجد عند الإنسان حكة أو حكة في هذه الحالة له أن يلبس الحرير، وليست القضية قضية القمل، ولكن القضية قضية وجود هذا الشيء وهو الحكة في الجسد. وعليكم السلام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخير من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى المسجد إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 100. هذا الحديث تستفاد منه مسألة مهمة، وهذه المسألة هي مسألة التأهب للغزو، فقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج للغزو تأهب، وهذا الحديث يدل على ذلك. ومن تأهبه عليه الصلاة والسلام واستعداده أنه جمع الصحابة رضوان الله عليهم الذين سيخرجون معه في الغزو، وضمر بعض الخيل الذي يقوى على ذلك، ضمره بمعنى جوعه، كانوا يضمرون الخيل وذلك بإعطائها العلف، فإذا شبعت وتركت العلف ضمروها بمعنى جوعوها فتصير خفيفة بعد الشبع، ثم بعد ذلك تدرب على الجري يركبها الفرسان. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخيل التي تصلح لذلك فضمرها، وهناك من الخيل من لا يضمر كذلك جمعها، وجمع الصحابة رضوان الله عليهم وقال لهم تسابقوا تسابقوا اركبوا الخيل. فالمضمرة كانت تمشي كم؟ 5 أميال كما في هذا الحديث، أو قال 6. وتلك كانت تمشي مسافة أقل بكثير، فكان يجمع الصحابة ويجمع الاثنين أو الثلاثة فيركب أحدهم الخيل ويجري بخيله والآخر يجري معه بالخيل الآخر، ويتسابقون أيهما يسبق، ثم يرجع 5 أميال. الميل عبارة عن كم؟ عبارة عن 2 كيلو إلا سدسا من الكيلو متر. 5 عبارة عن كم؟ عبارة عن 9 تقريبا، عبارة عن 9 كيلو. يتسابق المتسابق يجري بها جريا، وذاك الآخر يجري بها جريا. فالذي ركب المضمر يأخذ مسافة أطول، والذي ركب الخيل الغير المضمر يأخذ مسافة أقل. حتى جاء في بعض الروايات كما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمر الخيل وأجرى السباق وراهن. إيش المراهنة؟ من سبق فله جائزة، من سبق له كذا وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا ليس من القمار. القمار صورته أن تدفع شيئا ويدفع الآخر شيئا مثلك من المال، ثم تتسابقان أنت وهذا الدافع، ومن فاز أخذ المال كله. هذا إيش؟ هذا قمار. اشترك اثنان فأكثر في لعبة واحدة أو في سباق إيش؟ واحد. أما إذا كان هذا المال من الأمير أو من متبرع، أو كان هذا المال من جماهير الحاضرين الذين حضروا هذا السباق، فلا بأس به، لا بأس بذلك، ولا يعد ذلك من قمار البتة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث العدل والإنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوان، ومن باب أولى في الآدميين، فإنه جعل المسافة أطول للمضمر، وذلك لقوته وفتوته سرعته، وجعل المسافة أقل لغير المضمر أنه صار بدينا يستطيع يمشي أو صار كبيرا. كذلك استفاد منها أنه لا بد أن ننزل الأشياء منازلها، وهكذا كما جاء أنزل الناس منازلهم، وهذا أثر حسن من كلام عائشة رضي الله عنها، ولا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فهذا الحديث أورده المصنف في باب الجهاد ليبين أنه ينبغي للأمير إذا أراد أن يخرج أن يتأهب وأن يجهز جيشه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضمر من الخيل، في بعض الروايات سابق بين الخيل، قال من الحفياء، مكان بالمدينة وهو خارج عن المدينة بقليل، قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر أي ما جوع من الحفياء، مش من الحيفاء، من الحفياء، مكان خارج المدينة، إلى ثنية الوداع، أي إلى مكان أو إلى طريق بين جبل يقال له ثنية الوداع، وأجرى أي وسابق جعلها تجري ما لم يضمر من الثنية أي من المكان الذي هو الطريق طريق الجبل إلى مسجد بني زريق، إلى مسجد بني زريق وهو مسجد المدينة. وفي دلالة على أنه لا مانع أن يبني الرجل المسجد ويقول مسجد فلان، ها لا مانع. ومن هذا قالوا مسجد عمر ومسجد أبي بكر، وأقر السلف الصالح هذه التسمية. ولكن الذي يعاب أن يبني الرجل المسجد ويسويه ويجعله باسمه من أجل أن يتفاخر، ولو سمي المسجد بغير اسمه لكان أحسن وأفضل. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى، في بعض الروايات وكنت ممن إيش سابق بها، أي سابق بهذه الخيل. قال سفيان، وهو سفيان بن سعيد الثوري: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. إذن المضمر كم جرى وكم مشى؟ 6 أو 5. وذاك الذي ليس بمضمر ها جرى ميلا واحدا. مكان، تفضل اقرأ. قال وعلي رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنة فلم ينجزني في المقاتله، وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 فاجابني هذا الحديث استدل فيه الفقهاء على أن الشخص لا يخرج في القتال ولا يجاز من قبل القائد إلا إذا بلغ 15 سنة فأكثر. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن عمر وهو ابن 14 سنة رفضه، وهذا بين في أن البالغ يكون أقوى ممن هو دونه ومنهم من يقول بأن الشاب إذا كان بلغ 14 سنة وكان قويا فلا مانع أن يدخل في الغزو. ولكن لو اقتصر الأمير على هذا الحديث لكان أقرب وأولى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للطرف سهمين، قسم في النفل للطرف سهمين وللرجل سهم. هذا يبين لنا كيف تقسيم الغنيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنيمة، ماذا يفعل؟ عليه الصلاة والسلام؟ كان يجعل صاحب البعير أو صاحب البغل أو صاحب الحمار والرجل الذي يقاتل برجله سواء، يجعلهم سهما ايش واحد من الغنيمة. وكان يجعل لصاحب الفرس وهو الخيل 3 أسهم، سهما له وسهمين مقابل انه جاء بفرس او مقابل انه قاتل على فرس. لماذا؟ هذا الذي يقاتل برجله ليس الذي على فرس، يعني رجل خرج يقاتل مثلا وهو ما يسوق السيارة أو الدبابة، هل منزلته أعلى من ذلك الذي يسوق الدبابة أو يسوق الطائرة أم ذلك أرفع؟ شوف، ذلك أرفع عليهم السلام، ذلك إيش؟ أرفع. فكان الناس يتدربون ويتعبون في تدريب أنفسهم على الخيل، فجازاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجازاة العالية، لأنه ما يبلغ الرجل إلى درجة الخيال أو الخيالة إلا بعد عناء وشدة، كالذي يسعى ويدرس لمدة 15 سنة أو 20 سنة من أجل أن يكون إيش؟ طيارا. فله منزلة، له عالي، منزلة عالية في العصر الحديث، فكذلك في العصر القديم كانت الخيال منزلة إيش؟ عالية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه وقاتل معه على فرس جعله 3 أسهم سهما له، وجعل سهمين مقابل هذا الفرس. وإذا جاءه الرجل من غير خيل، جاءه مفردا أو جاءه على بعير أو على بغل أو على حمار، فكان يجعله سهما واحدا لا يزيد على ذلك، ثم يعطي عليه الصلاة والسلام من النافلة حسب المصلحة التي يجعلها عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا، النافلة أن يعطي الشخص، أن يعطي الشخص الشيء الزائد، بخلاف النفل. النفل بمعنى الغنيمة، نأخذ من الأنفال، يسألونك على أنفال، معنى الغنائم. لذلك يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم، ويجوز قسم على لغة التخفيف، هذا وهذا لغتان، قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. الحديث واضح كما بيناه آنفا. نعم. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. كذلك كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزيد من يبعث في السرية أو في السرايا زيادة على ما أعطاه من الأسهم. تعلمون أن الجيش عندما يخرج لمقاتلة العدو تخرج عدة سرايا، فيمكث الجيش في مكان ما، فكان يرسل السرايا من مكان إلى آخر، فكان صلى الله عليه وسلم يخصص أصحاب السرايا هذه بزيادة بعد الغنيمة، يعطيها زيادة. لماذا؟ لأنها قامت بأمور ما قام بها هؤلاء الذين كانوا جالسين عنده، وذلك أنهم تحركوا من مكان إلى مكان، والسرية هي عبارة عن 500 إلى 400 من المقاتلة. نعم. قال وعن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث أورده المصنف في باب الجهاد، لماذا؟ ليبين أن الجهاد إنما يكون ضد أهل الكفر وضد البغاة، أو في الأصل أنه ضد أهل الكفر، لكن يقول أن من حمل السلاح فليس منا، بمعنى أنه يجوز لنا أن نقاتله، لأنه إيش؟ ها؟ لأنه بغى. من حمل السلاح فليس منا، بمعنى ليس على طريقتنا، يبين على أن من حمل السلاح على المسلمين ليس منا، بمعنى أنه يجوز أن يقاتل إذا كان بغى، حمل السلاح على الأمير أو خرج على الأمير فيقاتل، لأنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر باغيا، كما قال جل شأنه في كتابه الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا هو المقصود، فأورده عليه رحمة الله في هذا الباب ليبين أن من الجهاد أن نقاتل ماذا؟ البغاة، وهم الذين يحملون السلاح على أهل الإسلام أو على أميرهم. نعم. قال: وعن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث حقه أن يكون في بداية كتاب الجهاد، لأنه يتكلم عن أمر قلبي، يتكلم عن النية. الرجل الذي يقاتل هو واحد من ثلاثة: إما مرائي، وإما عصبية، وإما بإخلاص من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. لا يخرج المقاتل عن واحدة من هذه الأمور الثلاثة. إذن بداية الجهاد أن يصلح الرجل قلبه، أن يصلح الرجل نيته، أن يصلح الرجل قصده قبل أن يبدأ بأعمال الجوارح وحمل السلاح ضد الذين يستحقون أن يقاتلوا، لأن الأصل صلاح القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن ذلك، قالوا له: يا رسول الله، رجل شجاع ورجل قاتل حمية ورجل قاتل من أجل أن يقال عنه، هؤلاء ثلاثة، أيهم في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. وجاء في رواية أبي هريرة كما في صحيح مسلم: ويؤتى بالرجل يعرفه الله بنعمه عليه فيقول له: ما فعلت بها؟ فيقول: يا رب، قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. ثم يؤخذ على منخاريه ويسحب على وجهه ويلقى في نار جهنم. كذلك هذا الحال، إن من قاتل شجاعة أو قاتل من أجل قبيلته أو من أجل عشيرته أو من أجل وطنه أو من أجل قوميته أو قاتل مرائيا، فهؤلاء كلهم يستحقون في مآلهم ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. على ذلك يقول أبو موسى الأشعري: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وبهذا يكون المصنف عليه رحمة الله قد انتهى من كتاب الجهاد، وسيبدأ الكلام في كتاب العتق وهو آخر كتاب العمدة. قبل أن نسمع الأحاديث التي سيقرأها أخونا، نلقي ضوءا يسيرا على حقيقة العتق. العتق هو اعتاق الرقبة، وقد ورد في العتق كثير من الأدلة، ومنها قوله سبحانه وتعالى تحرير رقبة مؤمنة، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أعتق رقبة مسلمة فله بكل عضو أعتقه عتقا من النار حتى فرجه بفرجه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى للذي يعتق. وجاء في الرواية الأخرى التي عند الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال: أيما مسلم أعتق امرأ مسلما كان فتاكه من النار. وهذا في فضل العتق، وهو عتق الرقبة. والمقصود بالرقبة ما هي؟ العبد ذكرا كان أو أنثى. وما سبب هذا الرق أو هذا العبد العبودية؟ سبب الرق أيها الإخوة هو أن يتعدى الرجل فيكفر بالله، أو يخرج يقاتل المسلمين، وهذا هو الأصل، يخرج الكافر يقاتل المسلمين، فيجازى هذا القاتل بأن يكون إيش؟ عبدا، لأنه حارب الله وحارب إيش؟ رسوله. وما زال باب العبودية إلى أيامنا هذا يجوز، ولكن إذا حصل شيء من ذلك وغنم المسلمون ووجد بعض الأسرى جاز لهذا الأمير ثلاثة أشياء من غير العبودية. جاز له أن يأخذ فدية وأن يرسلهم، هذا الأمر الأول. جاز له المبادلة. ما هي المبادلة؟ نترك واحدا منكم وتترك واحدا منا، بمعنى نترك واحدا من الكفار الأسرى وتتركوا أيها الكفار واحدا منا من المسلمين الذين أسرتموهم. والثالث ما هو؟ إذا رأى الأمير مصلحة فله أن يعفو إيش؟ عن بعض الأسرى، وهذا راجع إلى الأمير وما يراه من المصلحة التي يعود فضلها وزيادة خيرها إلى المسلمين. في هذه الحالة تقول بأن الرق أصله الكفر، وهو بسبب أن الكافر يقاتل ضد المسلمين فيجازى بسبب هذا بالرق. وما زالت أمور الرق إلى عصرنا الحاضر لا تبطل، وهي جائزة في جميع الأديان السابقة، وكذلك جازت في الإسلام، ولكن ليست في حق الأحرار وإنما في حق من المقاتلة من الكفار. نعم نعم، لا شك. ثم بعد ذلك إذا أعلن إسلامه جاز لك أن تعتقه وجاز لك أن تبقيه على العبودية. أصل الرق الكفر، أصل الرق الكفر. ما هو الذي جلب الرجل رقيقا؟ ما يوجد في الإسلام في هذا الباب سوى باب واحد الذي يجعل العبد عبدا، وهو الكفر فقط، ما دون ذلك فلا يلتفت إليه البتة. نعم نعم، أن يكون ماذا؟ دائما الرق هو ملك اليمين. نعم، لكن إذا تزوجتها وهي ما إذا دخلت بها وهي عبدة فصارت أم ولد، فهي حرة بولدها. وإذا أردت أن تتزوجها فعليك أن تعتقها أولا، وعتقها مهرها. نعم تفضل. المسلمون الذين أسروا من قبل الأعداء عند الأعداء في دين الأعداء أسرى. أي نعم، وهم عبيد في دينهم، أي لكن هم قد غيروا ما نصت عليه الأديان السابقة وبدلوا وجعلوا أن هذا من الترفع والهمجية والعشوائية وما إلى ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العز. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد، فأعطى شركاءه فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا الحديث ينص في أنه إذا اشترك اثنان فأكثر في عبد، اشتروا عبدا وأراد أحدهم أن يعتق جزءه، فجاء إلى هذا العبد وقال له: نصيبي اعتقتك فيه. فيقال لهذا المعتق: إن كنت مستطيعا وعندك مال فادفع مال الشركاء واجعل العبد ايش حرا لوجه الله، تشجيع له. فإن كان كذلك وعنده مال وفعل ذلك فالعبد صار حرا، وإن لم يكن كذلك فهذا العبد صار مبعضا، بعضه حر، وذلك بقدر العتق الذي حصل من بعض الشركاء، وعبد بقدر الذين لم يعتقوه من نصيبهم. واضح؟ هذا قوله المبعض، لا يدخل في المكاتب البتة، وليس له صلة في باب المكاتب، لأن المكاتب هو الذي يكاتب سيده على مال معين، أن يعطيه فيكاتبه على مبلغ معين ويسعى، وبعد أن يسعى ويحصل هذا المال ويسدد هذا العقد الذي عليه يكون إيش؟ يكون حرا بعد السداد. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أعتق شركا، أي أعتق نصيبا، من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، أي كان لمن؟ كان لهذا المعتق، كان عنده ثمن فوق ما كان عنده ثمن يستطيع أن يسدد من الشركاء. قوم عليه قيمة عدل، بمعنى نظر كم حصتهم بالعدل من غير زيادة أو نقصان، ودفع لهؤلاء الشركاء ما لهم من أجل أن يصير هذا العبد إيش؟ حرا. فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، أي وصار العبد إيش؟ حرا. وانظروا، وعتق عليه العبد، يعني العبد من هو الذي صار سيده؟ المعتق. ها، صار المعتق، ولذلك فهو يرث من هذا إذا مات، إن كان عند هذا العبد مال مستقبلا وليس هناك من يرثه، أو ورثه بعض الورثة وبقي مال، عاد المال إلى من؟ إلى سيده. لا شك ولا ريب بعد العتق. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن عتق. قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي عتق منه هذا السيد ما عتق وهو ايش في الجزء فيصير عبدا ايش مبعضا. نعم من هذا الذي مات؟ مات. طيب للجميع على حسب نصيبهم. نعم. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقا له من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عبد ثم استدعي العبد غير مشقوق عليه. هذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق، لكن حصل خلاف بين أهل العلم. قالوا لا، قالوا الحديث السابق يدل على أن العبد يصير مبعضا إن لم يستطع الذي أعتق نصيبه في أن يدفع للشركاء نصيبهم، وهذا الحديث يقول بأن هذا الذي أعتق نصيبه إذا لم يستطع يدفع المال فعلى العبد أن يستسعى، بمعنى أن يسعى في جمع إيش؟ يسعى في العمل من أجل أن يسدد ما عليه نحو هؤلاء الشركاء. هل بينهم منافاة؟ بعضهم يقول فيه منافاة بين حديثين، وبعضهم يقول لا، الحديثان ليس بينهما منافاة. الصحيح ليس بينهما منافاة. لماذا؟ لأن قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق بمعنى أنه صار مبعضا في البعض وصار عبدا في البعض الآخر، فهو عبد وإن استسعى حتى ينهي ما عليه فيصير إيش؟ خالصا حرا. فلهذا لا منافاة، وهذا هو المقصود. قال من أعتق شقصا أي نصيبا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله إن استطاع، فإن لم يكن ما استطاع ما عنده مال أي هذا السيد، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل. كم على المملوك؟ قالوا بقي عليه 15,000. قلنا له اسعى واعمل من أجل أن تسدد 15,000 لمن؟ لهؤلاء الشركاء. أو يقول له اعمل عندنا أعمال كذا وكذا، إذا انتهيت منها فأنت إيش؟ فأنت حر. فهو كالمكاتب، لكن بشرط أن لا يشق عليه، كما جاء في الرواية قال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. هذا الحديث هو الحديث الأخير من هذا الكتاب، وهو يتكلم عن العبد المدبر. من هو العبد المدبر؟ العبد المدبر هو الذي يقول سيده أنت حر دبر موتي أي بعد موتي، هذا يقوله مدبر. وفي زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رجل من الأنصار لا يملك مالا سوى هذا العبد، فقال له أنت حر دبر موتي. هل صار العبد مدبرا أم لا؟ ها؟ صار مدبرا، وما عنده مال هذا السيد سوى هذا العبد وله ورثة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ورأى أن الأحقية بهذا العبد الورثة، وهذا الرجل أنه ما زال حيا ولا يملك شيئا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد وباعه 800، ثم بعث بهذه القيمة إلى هذا الرجل قاله أنت أحق بها. لماذا؟ لأن الورثة في حاجة ذلك من أجل أن يصرفوا على أقاربهم، من أجل أن يصرف على أنفسهم، ومن أجل أن يصرف هذا الشخص على نفسه وعلى قرابته. لأن الأصل في أن العبد المدبر يدخل في باب الوصية، والوصية لا تكون إلا إيش؟ في الثلث، وهذا العبد من الثلث، فهل هذا العبد من الثلث في وصية هذا الشخص؟ جواب لا، لأنه ما عنده شيء سوى هذا المال وهو رأس المال بكله، فهو تصدق برأس المال كله، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دلالة على أنه يجوز للرجل أن يبيع العبد المدبر الذي قال له أنت حر دبر موتي، له أن يتراجع. متى؟ عند الحاجة وعند المصلحة. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وبعد، أيها الإخوة، نصل إلى اختتام هذه الدورة المباركة والتي صار لها حتى اليوم أكثر من شهرين، وقد انتهينا بحمد الله فيها من عدة كتب، ومن هذه الكتب نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، وكذلك شرح الآج الرومية، وشرح الورقات في أصول الفقه، وشرح العمدة للأحكام وفي عمدة الأحكام. وينبغي للطالب أن يحافظ على وقته وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأدلة وفي هذا العلم، وأن يعمل بمقتضى العلم، وأنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة. وهذا شرف عظيم لكم أن تكونوا خدمة لهذا الدين، وأن تكونوا طلبة علم، وأن تكونوا محافظين على دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كان علماؤنا عليهم رحمة الله لا يملكون هذه الراحة التي نملكها، ولا يملكون هذه الحياة التي نعيشها في رفاهية وفي رغد من العيش، بل كانوا في شدة وفي عناء، وكان الرجل ربما يسافر الشهور من أجل أن يجلس مع شيخ من المشايخ، ولو أن يأخذ عنه حديثا أو حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد سبق وأن ذكرنا لكم أمثلة، ومن ذلك ما ذكره أبو محمد الرازي عليه رحمة الله في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، في ذكر قصة أسلم بن سليمان لما خرج من نيسابور إلى أرض مرو من أجل أن يطلب الحديث عند عبد الله بن المبارك. لما سمع بعبد الله بن المبارك وهو في نيسابور قرر أن يذهب، وكان ذلك في أيام الزفافة، سيدخل على العروس الجديد أو الجديدة، فقرر أن يذهب. فكان الأبناء والصبيان يجتمعون حوله من أبنائه، وتجتمع زوجته وكذلك العروس، ويقول له ابق معنا فليس معنا أحد، فيقول لا، أريد عبد الله بن المبارك. فلما وصل إلى عبد الله بن المبارك بعد أن قطع الفيافي ومضت الأيام وهو يركض حتى وصل إليه، وقف أمام عبد الله بن المبارك وقال له خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني رفضتهم وسرت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهة أخاف صولتها في كل ساعاتي، اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات، يا أهل مرو أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبياتي، لا تضيرونا فإنا معشر صبر وليس نرجو سوى رب البريات. فبكى عبد الله بن مبارك وحدث أسلم ابن سليمان بعد أن ذكر له تلك من قصيدة الأصماء، وذكر له حاله وحال الأبناء وما قاساه في سفره وفي رحلته في طلب العلم. وأنتم بحمد الله تعيشون في أحوال مباركة وفي أزمان تشجع على الطلب من حيث الراحة المادية ومن حيث الراحة النفسية. فما نقول للشخص هاجر سافر إلى نيسابور من أرض الإمارات، أو اذهب من أرض الإمارات من أجل أن تأتي أمريكا، اذهب على أقدام، ها؟ لا، الحمد لله وجد من يعلمكم، عليكم أن تحافظوا على هذا العلم، وأن يصبر الرجل على معلمه الذي يعلمه هذا الخير. فهذا هشام ابن عمار عليه رحمة الله كان صبيا صغيرا كما ذكر ترجمته الإمام الذهبي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء، وكان يأتي أحيانا إلى المسجد ويرى أهل الحديث ويرى بعض المشايخ يجتمع حولهم طلبة العلم، وسمع عن الإمام مالك بأنه في المدينة، فقرر أن يطلب العلم، فقال لأبيه: يا أبتي، أود أن أطلب العلم في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الإمام مالك بن أنس. فتكلم أبو هشام وهو عمار مع زوجته وأخبرها بالخبر الذي قاله من ابنه هشام، وكان أبوه فقيرا لا يملك سوى هذا الدار الذي يسكنه هو وأهله والأبناء، فاتفق الزوجان على أن يبيع هذا الدار وأن يسلم هذا المال لهشام بن عمار من أجل إيش؟ أن يتقوى على طلب العلم، وباع الدار بالفعل وأعطي هذا المال وسلم لهشام بن عمار وأخذه واتجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل إلى المدينة سأل عن دار الإمام مالك، وكان عمار يجهل أحكام الاستئذان لأنه كان صغيرا صبيا لم يبلغ، فلما وصل إلى دار الإمام مالك وجد الباب مفتوحا فدخل مباشرة من غير إذن، دخل ففوجئ الإمام مالك وإذا بصبي أمامه: ماذا تريد يا بني؟ قال: لقد قطعت الفيافي وجئت من مكان بعيدة، وباع أبي داره وجئت من أجل أن أطلب حديث. قال: وكيف تدخل من غير استئذان؟ قال: وجدت الباب مفتوحا. قدره الإمام مالك، وكان الإمام مالك شديدا، قال: اقرأ فأنا أسمع. فقال هشام: لا، أنا جئت من أجل أن تحدثني. والإمام مالك طلبة العلم لا يحدثونه إذا رأوه في حالة غضب أو إذا رأوه غير مستأنس، وهذا صبي ما يدري بهذه الأشياء. قال: حدثني. قال له الإمام مالك: بل اقرأ ما تحفظ وأنا أسمع لك ونكتب لك بأنك سمعت عندي. قال: لا، جئتك من بلاد بعيدة من أجل أن تحدثني. فقال الإمام مالك: يا غلام، نادى غلامه، فجاء الغلام قال: خذ هذا وأدبه. فأخذ الغلام هشاما وأدخله إلى الداخل وضربه 15 ضربة بالدرة حتى أوجعه، ثم جاء بهشام وهو يبكي، صبي يبكي إلى عند الإمام مالك. قال الإمام مالك وهو يبكي: قال: والله لأشكون حالي منك عند الله يوم القيامة. جئتك من بلاد بعيدة، باع أبي الدار وجئت من أجل أن أطلب الحديث، وتأمر غلامك هذا بأن يضربني وأن يؤدبني؟ فقاله الإمام مالك، قال لهشام: ما كفارته من أجل أن تعفو عني؟ ما الكفارة؟ قال: أن تحدثني بعدد الضربات. فحدثه 15 حديثا بعدد الضربات التي ضربها هشام. فلما انتهى قال: يا أبا عبد الله، كنية مالك أبو عبد الله، قال: يا أبا عبد الله، زد في الضرب وزد في الحديث. انظروا، ما يبالي الإنسان ما يحصل له، فابحثوا عن طريق العلم واصبروا، قدروا مشايخكم وفضلهم ومكانتهم، وخذوا العلم بحظ وافر، فإن هذا الطريق طريق عظيم، وهو مسلك من مسالك الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وجاء في رواية الترمذي وعند أحمد من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا الأمر الأول. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفي بعض الروايات حتى الحيتان في البحر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وجاء في بعض الروايات وفضل العالم كما عند الترمذي: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. فلن تعرفوا الحلال ولن تعرفوا الحرام إلا بطلب العلم، ولا مكانة لكم ولا رقي لكم ولا جدارة ولا رفعة ولا شرف إلا بعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف، على فهم السلف. والرجل قد يكون لا قيمة له في المجتمع، قد يكون لئيما، قد يكون نسبه ضعيفا، لكنه بالعلم يصير عظيما. هذا شيخنا عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، قبيلته من أدنى القبائل في أرض المملكة، ولكن صار من أعز وأشرف الناس على الإطلاق في أرض المملكة. بماذا؟ بالعلم، كما جاء عن الشافعي قال: رئيس العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل واد كراعي الظأن تتبعها السوام، فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام. هذه كلمات مباركات أختم بها هذه الدورة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجمعنا وإياكم في ذلك المكان المبارك في جنة عرضها السماوات والأرض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.